الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذن الجزء 23 من جامع البيان للإيجي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وما أنزلنا على قومه من بعد، هذا الناصح، من جند من السماء وما كنا منزلين. بعضهم ذكر أن إنزال الجند من السماء لنصرة نبيه المصطفى عليه أكمل الصلاة والسلام من خاصته لشرفه، أو معنى وما صح في حكمتنا إنزال جند عليهم، لأن عندكم قدرنا ولا قدرتنا، قدرنا على إهلاكهم بأهون وجه. وعن بعض قال معناه وما أنزلنا على قوم من بعده برسل أخرى برسالة من السماء إليهم، جند يعني رسل أخرى برسالة من السماء. إن كانت إلا صيحة واحدة من جبريل فإذا هم خامدون. ذكرنا الخلاف عن السلف، هل هم رسل عيسى عليه السلام أرسل اثنين ثم عززهم بثالث، أو هم رسل أوحى الله عز وجل إليهم؟ يرجح المؤلف أنهم رسل أوحى الله عز وجل إليهم. واستدل بظاهر القرآن، ما أنتم إلا بشر مثلنا. وهذا الطعن يكون في الرسل الذين يقولون إنهم أنبياء، لا يكون في الطعن في رسول رسول، لأنه معروف أنهم بشر. وقالوا أن هذه المدينة هي أنطاكية، أنطاكية، لكن يشكل أن هذه القرية أهلكوا لكفرهم، وأنطاكية أحد المدائن الأربعة التي تعظمها النصارى، وهي القدس لأنها بلد المسيح، أنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها، اسكندرية ورومية، هذه أربع مدن تعظمها النصارى. فيشكل مع كون أن هذه القرية المهلكة هي أنطاكية. أيضا صرح كثير من السلف في قول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، فقالوا إن الله عز وجل ما أهلك من الأمم عن آخرهم بالعذاب بعد إنزال التوراة، بل أمر المؤمنين بقتال المشركين، فكيف يكون هلاك قرية رسل عيسى، قرية رسل عيسى لا يكون، الذين أرسل إليهم عيسى بعد موسى عليه السلام لا يوجد مدينة أهلكت عن آخرهم. يا حسرة على العباد، نداء الحسرة كأنه قيل فهذه عندكم أحوالك، لا، هذا فهذه من أوانك يا الحسرة التي حقك أن تحضري. ثم ذكر رب العزة منته عليهم، أخرج لهم من الماء جنات من نخيل وأعناب، فجر العيون ليأكلوا من ثمره، وما عملته أيديهم أي الثمر لم تعمله أيدي الناس أفلا يشكرون. وعن بعض أن ما موصولة والذي عملته أيديهم ما يصنعونه من ثمار دبس، وهذا هذا صنعوا بأيديهم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ذكر وأنثى ومما لا يعلمون، فهناك مخلوقات شتى لا يعرفون، فالأزواج قال الأزواج قسمة معلوم وغير معلوم، وربما تبقى هذه مما لا يعلمون تبقى إلى قيام الساعة، ليس خاص بهم، لا، المنة على الجميع. فهناك مخلوقات ما زالت تكتشف إلى الآن، أصلا هم لم يحصوا عدد الفيروسات، مخلوقات صغيرة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون داخلون في الظلام. سلخ، إيش قلتم؟ سلخ يأتي على معنى ماذا؟ نسلخ، نقلتم عن الفراء. قال نسلخ عنه النهار، نرمي بالنهار، كذلك النهار ينسلخ يسلخ منه من الليل. آتيناه آياتنا فانسلخ منها، خرج منها وتركها، كذلك الليل والنهار. وسبحان الله كان يعني لمن يعرف طريقة السلخ وتعاقب الليل والنهار يرى، كان في بلدة مظلمة مثلا، كنا في بلدة مظلمة في السودان، فنرى الليل يتبع النهار يدفع كأنه ينسلخ منه. سبحان الله. والشمس تجري لمستقر لها، إما مستقر مكاني أو زماني. فالمكاني فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تأتي تحت العرش فتسجد فتستأذن، وأنه يوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث أتيت، فتصبح طالعة للناس من المغرب، هي تغرب من هنا يوم القيامة، ومن علامات الساعة الكبرى تخرج من هنا. وبعضهم قال مستقر زماني وهو عند يوم القيامة ينقطع جريها يوم القيامة. ذكر القمر قدره رب العزة منازل ثمانية، وهي 28 ينزل كل ليلة في واحد حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها العتيق اليابس يرجع هكذا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، فما تجتمع الشمس والقمر في وقت واحد بحيث أن القمر يطغى على سلطان الشمس، فلها وقت سلطانها له وقت الشمس، كذلك القمر لا تأتي الشمس وتطغى على سلطانه، فالمقصود النهار له وقت والليل له وقت. ذكر معاني أخرى كذلك، وكلهم في فلك يسبحون، كلهم بعضهم فسره بالمغزل يدور في فلك، لذا نقلوا أن السماوات هي فلك، وبعضهم قال حتى العرش فلك، لكن نقلوا أن العرش ذا قوائم، ذا قوائم، وكلهم في فلك يسبحون. نعم تفضل. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. من أدلة فلكية السماوات هذه الآية، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك، فهذه الكواكب السيارة قالوا تدور في أفلاك السماوات، فالله أعلم، الله أعلم. نعم فضل. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، هذه يذكر بعض التفسير أنها أشكل آية، أشكل آية، مراد بالسفينة سفينة نوح لا إشكال، لكن من الذرية؟ حملنا ذريتهم، بعضهم قال أن الذرية الباقية على وجه الأرض كانوا في أصلاب من كان على السفينة فعبر عنهم بالذرية وهم في أصلاب آبائهم، وبعضهم قال حملنا صبيانهم أو أولادهم الذين يبعثونهم في التجارة فيصبح في الفلك المشحون جنس، اسم لكل السفن، جنس السفن، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون من السفن. هذا القول الثاني مع الآية التالية وخلقنا من مثله يعني يضاعفه. أو المراد من مثله الإبل فهي سفينة البر، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة من ربك ومتاع رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من الوقائع التي مضت وما خلفكم من أمر الساعة، أو المراد ما تقدم من الذنوب وما تأخر أي من مثلها، أو ما بين أيديكم الآخرة فاعملوا لها وما خلفكم الدنيا لا تغتروا بها. قال الذين كفروا أنطعم لما يأمرهم رب العزة بالنفقة أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فصناديد قريش لما أسلم أبنائهم ومواليهم وكانوا يطعمونهم وكانوا فقراء، فقالوا ذلك استهزاء. أكثر السلف على أن قولهم هذا استهزاء، من لو يشاء الله أطعمه استهزاء، ليس إيمان بمشيئة الله. لا، إن كانت هل ينظرون، ما ينظرون إلا صيحة واحدة النفخة الأولى تأخذهم وهم يخصمون مشتغلون في متاجرهم بخصوماتهم، لا يخطر ببالهم القيامة، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، فجأة تأتيهم فتبهتهم ونفخ في الصور نفخة البعث، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يسرعون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كذلك هذا مشكلة، من مرقدنا، مع أن عذاب القبر متقرر، فلماذا سموه من مرقدنا؟ هو صاحب التفسير اللي يجي قال يرفع عنه العذاب قبل يوم القيامة بين النفختين، فيحسبون أنهم كانوا نياما، وأقوال أخرى تراجعون هذا. تفضل. نعم. يوم مسلم سف النار، يقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله ما رأيت نعيما. أي بالنسبة ل. أي نعم. يعني مقصودك أن عذاب القبر بالنسبة لهول القيامة وعذابها أمر فظيع. يعني هذا من الأقوال. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا كلام المؤمنين أو الملائكة. أما أهل الجنة، فضل اقرأ. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. رب العزة أغنى خلق وأفقر خلق ابتلاء، ليس كما قال هؤلاء أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، عظيم يحيط به الأفهام، متلذذون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك حجال متكئون، لهم فيها فاكهة جميع أنواعها، ولهم ما يدعون به لأنفسهم فهو من الدعاء، أو يتمنون، ادعي علي ما شئت بمعنى تمنى علي، سلام قولا من رب الرحيم، يقال لهم قولا وقال من جهته، لكن قال أن يسلم الله عليهم، يسلم الله عليهم بغير واسطة تعظيما لهم، وهذا غاية مناهم. أخبر عن الشيطان وأنه عدو، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم. كنت راجع واقف شاب كذا فقلت ما هي الآية التي فيها ختم الأفواه؟ قال والله ما أدري. قلت عندك تقصير في تلاوة القرآن. قال تقصير كثير. اليوم نختم على أفواههم. الكفار يجحدون، لا يعترفون بذنب، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اختلفوا في أول عظم يتكلم، يعني بعضهم قال الرجل اليسرى. أورد ابن كثير أحاديث في هذا الباب، ولو نشاء لطمسنا، تعود ممسوخة هذه الأبصار على أعينهم فاستبقوا الصراط، قصدوا الصراط، ابتدروا فأنا يبصرون، لا يبصرون الطريق. ولو نشاء لمسخناهم قردة وخنازير أو حجارة على مكانتهم مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. انتبهوا معي إذا أحد عرف ماذا يقصد. قال فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، أي لا ذهابا ولا رجوعا. ولفواصل الآي قال ولا يرجعون، لفواصل الآي مضيا ولا رجوعا، لكن قال ولا يرجعون، ربما يعني مضيا مصدر ولا يرجعون مضارع، ما استعمل مصدرين قد يكون. ولا رجوعا، لا ذهابا ولا رجوعا، لكن قال لفواصل الآية ولا يرجعون، هذا غالبا، أو معناه ولا يرجعون إلى ما كانوا عليه. فحاصلوا أنهم أحقاء بالطمس والمسخ، لكن رب العزة يمهلهم. نعم تفضل. ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، قال إسناد العمل للأيدي استعارة تفيد المبالغة، لكن ذكر عن ابن خزيمة أيدينا أن هذا في إثبات الأيدي لله عز وجل، ذكرها من الآيات التي فيها إثبات الأيدي لله عز وجل بصيغة الجمع، بصيغة الجمع، مثل تجري بأعيننا لبانة، فلا يخرج شيء عن ظاهره إلا بحجة. طيب هذا هو، وأيضا التوحيد لابن خزيمة ذكر الآية في إثبات اليدين لله عز وجل. أنعاما فهم لها مالكون، لكن إذا أشكل شخص قال الأنعام هذه خلقت بكن، فلماذا عبر رب العزة هنا بالأيدي؟ نحتاج جواب. تفضل. ايش؟ فواصل الآية. اي نعم. يقول يعني اساسا مفهوم الكلمة تكون راجعون. اي نعم. مصدر. على حسب السياق باللغة العربية. ايه. لكن الله سبحانه وتعالى جعل يرجعون حتى الناس. ايه ما هذا؟ فهمت ذكرت انا هذا. جند محضرون لا يستطيعون نصرهم هذه الأصنام وهم لهم جند محضرون في الدنيا كانوا هم هؤلاء أهل الشرك كأنهم جند للأصنام يغضبون لآلهتهم أو في الآخرة عند الحساب أي الأصنام لعبادها جند محضر عند الحساب ليكون أبلغ في خزيهم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة أخس شيء وأمهنه فإذا هو خصيم مبين بين الخصومة لا يتأمل في بدء أمره قالوا نزلت في أبي بن خلف أو عاص بن وائل أتوا بعظام قالوا يا محمد يبعثنا الله بعد أن أكون هكذا وفت العظام في الهواء وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أكثر من المرخ والعفار فهذه خضراء ومع ذلك يوقد منها نار فإذا أنتم منه توقدون نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم الآخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون والصافات صفا أقسم سبحانه بطوائف الملائكة صفات ولما لم يكونوا إناثا ليسوا إناثا لابد من تأويل الصفات وما يتبعها فأوله تأويله أوله بطوائف طوائف الملائكة الصفات وقيل بنفوسهم الصفات والمراد صفهم في الصلاة وإنا لنحن الصافون أو في الهواء انتظارا لأمر الله عز وجل فالزاجرات زجر الملائكة يزجرون السحاب أو الآيات القرآنية التي تنهى وتزجر عن القبيح فالتاليات ذكرى الملائكة الذين ينزلون بكلام ويتلونه على أنبيائه بعد لماذا ما قال ينزلون بكلامه قال قيل أقسم بالذين يصفون في مقابلة العدو يعني أقوال أخرى ذكر إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق قال مشارق الكواكب أو مشارق الشمس في السنة واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالته عليه إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب فهي تزين هو ذهب إلى أن هذه النجوم في السماوات لكن تزين السماء الدنيا وحفظا من كل شيطان مارد كذلك تخرج منها الشهب، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، تسمع تطلب السماء، فتتسمع الملأ الأعلى الملائكة، لكن يقذفون ويقذفون من كل جانب دحورا طرد، ولهم عذاب واصل مستمر إلى في الآخرة. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فيسمع قد يدرك الشهاب قبل أن يلقيها للكاهن أو السحر، أو يلقيها قبل أن يدركه. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، سلهم أن خلقهم أصعب أم خلق الملائكة والسماوات والأرض؟ لا، خلق السماوات والأرض، إنا خلقناهم من طين لازم لاصق، لازق بعضه ببعض، بل عجبت يا محمد من إنكارهم للبعث، ويسخر في قراءة بل عجبت، ففي إثبات العجب لله عز وجل كما يليق بجلاله. ذكرنا أنه لا يلزم العجب أنه يجهل، ليس كالمخلوقين يجهل فيتعجب من الشيء يفجأه، لا، قال لما خرج عن نظائره، رب العزة يعلم، فعجب يليق بجلاله. وإذا رأوا آية يستسخرون، شقاق القمر، يسخرون منكم. ثم ينكرون البعث والنشور، هل نبعث؟ قل نعم وأنتم داخرون صاغرون أذلاء. أخبر عن الزجرة بعث صيحة، فإذا هم ينظرون، صيحة واحدة وهي النفخة الثانية. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أشباههم عابدي الصنم بعضهم مع بعض، عابدي الكواكب بعضهم مع بعض. عن عمر قال صاحب كل ذي ذنب مع صاحب ذلك الذنب، أو قرناءهم من الشياطين، أو نساءهم مشركات وأزواجهم. نعم فضل. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنهم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين. إنكم كنتم تأتوننا على اليمين، زينتم لنا الباطل، حسبناه حقا من جانب اليمين، قال أتاه من قبل الدين فليس عليه الحق، أو عن القوة والقهر اليمين، فألجأتمون إلى الضلال، أو قيل اليمين الحلف، فكان رؤساهم يحلفون أنهم على الحق. أما أهل الجنة يطاف عليهم بكأس من معين من نهر جار بيضاء لا كدرة فيها لذة للشاربين، كأن الخمر نفس اللذة، لا فيها غول غائلة وفساد لا تسبب أمراض، ولا هم عنها ينزفون يسكرون، يعني لا فساد فيها أصلا، ومنه زوال العقل.

يعني على دينه ومنهاجه وسنته، وبينهما هود وصالح، إذ جاء ربه بقلب سليم، سليم من الشك أو من العلايق. هو دائما بعض الكلمات نحن ننطقها بالهمزة، العلائق، هو يأتيها بحرف الياء كثير، رأيت ربما لغة همزة ولغة ياء. فتولوا عنه مدبرين هاربين إلى عيدهم، فرجع إلى أصنامه انكسر، وضع المعول هذا عند كبيرهم، فأقبلوا إليه يزفون يسرعون، قال تعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. لما هاجر وأنقذه الله النار هاجرهم، فبشرناه بغلام حليم، فيه بشارة أنه ابن، هكذا أنه ابن ينتهي في السن، إلى أن يوصف بالحلم، وهو إسماعيل على الأصح، وابن يعني ليس صغير فقط، لا، حتى يكبر ويصير حليم، لا يموت قبل ذلك. إسماعيل على صح، وأهل الكتاب حرفوا فكتبوا إسحاق، بكري إسحاق، ثم البشارة بإسحاق معطوفة ستأتي، بشرناه بإسحاق ستأتي. ومن ثم معروف ومشهور أن إسماعيل هو الذي بمكة، والذبح كان هو الذي فداه رب العزة. فهم حسدوا العرب لأن إسماعيل أبو العرب وإسحاق أبوهم، فأرادوا هذا الميزة وهذا الشيء يكون لهم. فلما بلغ معه السعي الآيات، نعم فضل، فلما أسلم وتلمه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، ولقد مننا على موسى وهارون، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين، وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الشيخ بن عثيمين قال طلعوها كأنها رؤوس الشياطين، إما الشياطين الشيطان الحقيقي أو حيات تسمى شيطان، أكيد قبيحة المنظر، لكن قال نحملها على الحقيقة شياطين وإن لم يرها الناس، لكن هذا أبلغ، هذا تشبيه بما يتخيل فكرا أنه قبيح، هذا المعنى. إن هذا لهو البلاء المبين، في قصة الذبيح اختبار البين الذي تبين فيه المخلص من غيره، وفديناه بذبح عظيم، عظيم القدر أو عظيم الجثة، ولا صح أنه كبش أملح أقرا. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، ما قلنا بشر بإسحاق، فالمبشر هناك إذن إسماعيل. طيب ما معنى البشارة بالصلاح؟ قال وأما الصلاح بعد النبوة فلتعظيم شأن الصلاح، وإنه الغاية والمقصود الأصلي. نعم تفضل. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وإن الياس قرأت من لمن المرسلين. الياس قال هو نبي من أنبياء بني إسرائيل من أصباط هارون بن عمران. وأما أنه إدريس فلعله لا يصح لأن إدريس قبل نوح. وذكر أقوال أخرى تراجعونها. أما ما يروى أن إلياس يأتي الرسول ويتعانقان وأنه كان ضخم طويل كل هذا لا يصح. نعم فضل. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفئهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذب أصطفى البنات على البنين. فالتقمه الحوت وهو مليم أي ما يجب أن يلام عليه أو مليم نفسه. فلولا أنه كان من المسبحين في الرخاء أو من المصلين في بطن الحوت للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء الأرض الخالية وهو سقيم كفرخ ليس عليه ريش وأنبتنا عليه شجرة من يقطين شجرة الدباء لتظلل بها وعن بعض كل شجرة لا ساق لها فهو يقطين. يعني أقوال أخرى في هذه الشجرة. فآمنوا لما رجع إليهم فمتعناهم إلى حين فاستفتهم أهل مكة سؤال توبيخ ألي ربك البنات ولهم البنون. نعم تفضل. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفي عذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا قال الملائكة بنات الله. من أمهاتهم؟ قالوا سروات الجن. أقوال أخرى يعني أو مراد من الجنة الملائكة سموا جنة لاجتنانهم. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون الجن يعملون يعلمون أن القائم بهذا أو أن الجن لمحضرون في العذاب يعني الكفار وما منا أما الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم في السماوات يعبد الله لا يتجاوزه أو في القربة والمعرفة وهذا حكاية اعتراف الملائكة بالعبودية ردا على عبادتهم. وقيل من قوله سبحانه وتعالى من كلام الملائكة كأنه قال ولقد علمت الملائكة أن القائل بذلك معذبون قائلين سبحان الله الملائكة تصف تنزل الله عز وجل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا منهم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا استغاثة ولا تحين مناص لا قال مشبهة بليس ليس وقت مناص أو للجنس زيدت عليها التاء للمبالغة كما في ثم تقول ثمت ربت وخصت بلزوم الأحيان يعني معناه ليس الحين حين فرار ونجاة أو لا من حين مناص لهم لا من حين مناص لهم على أن لا نفي جنسي لا من حين مناص لهم البغوي قال لات بمعنى ليس بلغة اليمن وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون ما قال رب العزة وقالوا إظهار سلمكم الله وضع الظاهر لإشعار بأن كفرهم جرهم إلى ذلك هذا ساحر كذاب هكذا زعموا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ذكروا هنا حديث لكن فيه ضعف أن قريش جاءوا لأبي طالب قائلين إن ابن أخيك يتكلم يسب آلهتنا قال إني أدعوهم إلى كلمة قالوا نعطي 10 كلمات تدين لهم العرب والعجم 10 قال قولوا لا إله لا إله الله فخرجوا فزعين ينفضون ثيابهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم يقولون في ضعف وهذه القصة ورد بسناد آخر فيه إبهام أن أبا طالب كرر لا إله الله قال عباس سمعته قال لا إله إلا الله لكن لا يصح قال من كثير يخالف أحاديث كثيرة وذكرها بل لما يذوقوا عذاب فإذا ذاقوه زال عنهم الشك من العناد والحسد أم عندهم خزائن رحمة ربك العز الوهاب رب العزة رحمته واصطفاء الأنبياء يختار ينزل الرحمة على من يشاء أعظم الرحمة اصطفاء الأنبياء أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب يذهبوا يأخذوا أسباب وصول إلى السماء ويأتوا بوحي جند ما هنالك هم جند ما من الكفار وما مزيد للتقليل جند هنالك مهزوم مكسور من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد اختلفوا في هذا هذه الإضافة لماذا قيل ذو الأوتاد قال كان له أوتاد يعذب الناس أو أنه عنده الجنود كأنهم أوتاد عنده القوة الكبيرة بعض المعاصرين قال الأهرامات أوتاد هي كالأوتاد وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق من رجوع صيحة لا تتكرر لا تثنى. نعم تفضل. وقال ربنا عجل لنا قطنا حسابنا أو العذاب أو كتابنا. نعم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. واذكر عبدنا داود سجدة يا جماعة سجدة. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. واذكر قصته داود عليه السلام كيف لقي من توبيخ الله بسبب زلة يسيرة. فصن نفسك عن أن تزل. وقيل معناه اصبر وعظم أمر معصية الله تعالى في أعينهم بذكر قصة داود ذل أيدي. سبحان الله لما ذكر زلة داود عليه السلام أثنى عليه, لما ذكر زلة سليمان أثنى عليه قبل ذلك. ذل أيدي قوة في الطاعة. إنه أواب رجع إلى الله في أموره وشؤونه. أخبر رب العزة عن تسخير الجبال والطير تردد وراءه بالتسبيح كل له أواب. وشددنا ملكه بالهيبة كثرة الجنود وآتيناه الحكمة فهم والعقل والإصابة في الأمور أو النبوة وفصل الخطاب الفاصل من الخطاب بين الصحيح والفاسد والحق والباطل. وهل أتاك نبأ الخصم؟ قالوا ملائكة تصوروا بصورة بشر كأنهم خصوم. بعضهم قال مجموعهم تسوروا خصمان اثنان لكن معهم جماعة ففزع منهم لأنهم جاءوا بغير إذن. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. يعني هنا بعض أهل التفسير ينقل قصة أن داود عليه السلام أعجب بزوجة أحد جنده فأرسله في مقدمة الجيش. وبعضهم يزيد الأمر أنه زنى والعياذ بالله بها وأرسل هذا الجندي في الجيش ليقتل. وبعض المحققين ابن حزم وغيره من العلم لم يرتضوا هذا واعتبروا من الإسرائيليات ونقلوا عن التوراة هذا الكذب. منقول في التوراة هذه القصة على الكذب وأنه وقع في زوجة أحد جنده فما ارتضوا لا سانيد في ذلك. يعني المرفوعة لا تصح لا يصح شيء. لذا ابن حزم ذهب إلى أنه يعني عاج. لكن ما العتب على داود؟ العتب أنه سمع من طرف دون أن يسمع من الآخر فحكم لصاحب الكثرة. غلب على ظني أن صاحب الكثرة لن يضرب صاحب النعجة الواحدة. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. بعضهم على فرض طبعا ورد عن علي لكن قال لا يصح أن من حدث بحديث داود هذا حديث القصاص أنه عشق زوجة جندي جلدته 160 80 جلدة القذف و80 أخرى لعظم الفرية في حق نبي الله داود، لكن لم يصح، قال العراقي لم يصح. بعضهم قال التنازل في شريعتهم جائز، جائز، الله أعلم. يعني يكون هذا الآن في بلاد الكفر هكذا، يعني ما عندهم حياء، يأخذ زوجة هذا وهذا يأخذ زوجة هذا كالبهائم والعياذ بالله. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الخلطاء هذه جيدة، الآن انتبهتنا، غالبا أنه سيكون بينهم خلطة في شيء، مواشي مختلطة، فهذا يرد على من قال أن هذا عنده زوجة وداود عنده 99 سرية، لا يوجد خلطة، خلطاء ليبغي، فبينهم خلطة فحصل سوء تفاهم بينهم، فصاحب النعجة ادعى أنه مظلوم وصاحب 99 نعجة ادعى أنه مظلوم. وظن داود أن ما فتنا، إذن هذه الخلطة، الخلطاء يدل أن هناك، يدل أنه كان بينهم خلطة في المال. نعم تفضل. يقولون صاحب النعاج النعجة هو الظالم، لذلك داود غلب على ظني أنه صاحب 99 لن يظلم فحكم له، فرب العزة بين، لكن ما يهمنا، المهم أن أحدهم ظلم الآخر، وداود عليه السلام حكم بتصديق أحدهم دون أن يأخذ بينة من الآخر أو استعجل، فرب العزة ابتلاه. نعم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. اقترب هنا لا تسوي مثل عدنان صوت عالي. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب أم نجعل المتقين كالفجار بين المتقين من المؤمنين والفجار منهم لا يكون وفي الآية إرشاد إلى المعاد فإنه ربما يكون المفسد والفاجر أحسن حالا في الدنيا فلا بد من دار أخرى فمتى أم نجعل المتقين متى بعض الفجار هو الدنيا عنده فمتى دار الآخرة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، ما قلت أثنى عليه، الآن سيذكر رب العزة عتب عليه، إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد بعد الظهر، قالوا والجياد الصافنات التي تقف على ثلاث قوائم وتحني حافرة هكذا القدم الرابعة، الجياد المسرعات. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، المال ومنه الخيل، مقصود الخيل هنا، حتى توارت بالحجاب فاتته الصلاة حتى غابت الشمس. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق بالسيف، تصدق بها، عوضه الله عز وجل الريح. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه، طبعا داود عليه السلام ذكر بعض من أسلم من اليهود، قال كنا نضع على داود لأن من ذريته عيسى عليه السلام، فكانوا يطعنون في داود بالوضع والكذب عليه لأن يبغضون عيسى ويقولون أنه ابن كذا والعياذ بالله. كذلك هذه القصة أكثر الناس فيها، وألقينا على كرسي جسدا، قالوا شيطانا، ثم أناب، رجع إلى ملكه، قالوا أخذ خاتمه، قال هو إسرائيليات، لكن لا أدري ماذا قال، لا نصدقها ولا نكذبها، ما دام تخل بمقام النبوة نكذبها، كون ملك سليمان مجرد خاتم وأخذه الشيطان وصار يجامع زوجاته، يعني هذا لا يليق بمقام النبوة. ثم بعد نزال البلاء رجع خاتمه إليه، في أشياء قصص ملفقة لا تصح، يعني أصح الصحيح أقسم داود عليه السلام أني لأطوفن الليلة بمئة امرأة، كل امرأة تأتي بفارس يقاتل. قال له صاحبه الملك قل إن شاء الله، فكأنه نسي أو تأخر ما قال إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان ذلك دركا لحاجته، لأتت كل امرأة بفارس. فرب العزة عتب عليه، وألقينا على كرسي جسدا، جاءت امرأة بشق غلام ميت فقط، من هؤلاء المئة امرأة وتسعة وتسعين امرأة جاءت امرأة بشق غلام ميت. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ربي اغفر لي وهب لي ملكا. وهذا ذهب إلى أنه إعجاز ملك إلى يوم القيامة، لا يكون كملك سليمان عليه السلام. أما من قال ملك لا تسلبنيه أو كذا، لا. وآخرين مقرنين في الأصفاد، فالشياطين عمل يعملون ومرد مقيدين، يريد أن يتمردوا قيدهم رب العزة أعطاه القدرة، مقرنين في الأصفاد، هذا تسليط عطاؤنا فمنهم من الشياطين، أطلق سراح من شئت وسلسل من شئت. ثم ذكر قصة أيوب عليه السلام، قصة أيوب اقرأ. ووهبنا له، نعم، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحمث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناه بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم هذا فزده عذابا ضعفا في النار وهبنا له أهله طبعا أيوب عليه السلام كذلك مما زيد فيه وأنه رمي في مزبلة وكذا يعني قالوا ما يليق في مقام النبوة أن رب العزة يمرضه مرض 18 سنة ولا يقربه أحد ورد حديث هو يصح بعض العلم أصح أنه مرض كذا وكذا سنة وحتى سمع 2 يقول تعلم أن أيوب أخطأ خطيئة لم يخطأ أحد من العالمين رب العزة لم يرفع عنه البلاء منذ 18 سنة فسمعهم أيوب فقال والله إنك يا رب تعلم أنني أسمع 2 يحلفان فأخشى أن يذكرانك بسوء فأتصدق عنهما فحتى المدة هذه بعض أهل العلم يعني اعتبر هذا الحديث ضعيف ابن كثير غريب جدا قال أو في غرابة هذا أصح ما ورد أصح ما ورد وردت أحاديث أنه نزل عليه هذه صحيحة لا لكن كلمة قبل الجراد يعني جراد من ذهب ايش شو فيكم انتم مثل عصافير يا تتكلمون يا تسكتون سجل من جراد لا ادري ها رجل من جراد اي قد يكون طيب فسلمكم الله اذن فهذا من الإسرائيليات التي أو من الأشياء التي يتداولها الناس لا صحة لها تخالف أصول عصمة الأنبياء خر عليه جراد من ذهب تفضل شيخنا إذا قلنا هي تخالف أصول عصمة الأنبياء كيف يذكرونها العلماء دون إنكار ما ذكروا لا لا زبالة وما زبالة ما هي الأسانيد وأنه ما بقي قطعة من لحمه والنبي صلى الله عليه وسلم قال مرة أظننتم أن الله عز وجل يسلطها علي ذات الجن ما كان الله يسلطها علي يعني قال العلماء مرض خبيث هذا خبيث هذا يعني نربط الأشياء بعضها من بعض فمبالغ يعني فيها أما مريض لكن المدة قال بعض من بحث أنها لا يصح والشيخ الباني يصح هذا الحديث الذي ذكرته وسمعهم يقولون تعلم أن داود أن أيوب يعني لم يرحمه ربه منذ كذا وكذا أذنب ذنبا يصح الشيخ الباني فهذا إن صح هو أصح حديث الباب والأحاديث الأخرى التي ذكرتها هي صحيحة رجل من جراد طيب المهم رب العزة شافاه وأقسم حلف، بعض قال حلف أن يضرب زوجته لأنه باعت عقيصة شعرها من أجله، فحلف أن يضربها، فرب العزة أمره أن يأخذ إسكال فيه 100 شرموخ ويضربها ضربة واحدة. لذلك بعض العلم قالوا هل هذا خاص به ولا يجوز كل من حصل له مثل هذا الموقف أن يأخذ مجموعة حزمة ويضرب ضربة واحدة فيحنث؟ خلاف بين أهل العلم. ثم ذكر عن أهل الجنة وأن لهم عندهم قاصرات الطرف أتراب تساويات في السن، وأخبر عن أهل النار وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم حميم وغساق. قال انتهى برده وغساق أو عين تسيل من صديد أهل النار. هذا وآخر من شكله أزواج، وغساق بعد وغساق إيش كلمة؟ وآخر. وآخر من شكله أزواج، صفة أخرى لأنواع من العذاب. ثم أخبر عن تلاعن أهل النار. نعم تفضل. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني هنا قال أن كثير من السلف قال جسدا فسروا بالشيطان، جسدا الذي ألقي على كرسي جسدا قالوا الشيطان، فمن هنا أتت القصة تسلط الشيطان على كرسيه. طيب قصة أيوب إيش النقولات فيها؟ أيوجد نقولات؟ هنا الأصل والدخيل في قصة أيوب، بحث طويل جيد أعجبني قرأته سريع، الأصل والدخيل من التفسير في قصة أيوب، ناقش وفصل الأسانيد تتبع الآثار. وقالوا أم زاغت عنهم الأبصار، على أهل النار كانوا يسخرون من أناس، اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار، يعني لا يستحقون النار كانوا، أم هم في النار لكن لا نراهم. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، قل هو قرآن أو ما أنبأتكم به من رسالتي والتوحيد، إذ يختصمون مبين للنبأ العظيم، فذكر قصة النبأ الأعلى الملائكة وآدم وإبليس. هو قال ومقاولة الله عز وجل بلسان ملك، لا، رب العزة كان يخاطب آدم من غير واسطة، يخاطب آدم وقال بلسان ملك. وإثبات اليدين لله عز وجل كذلك، ما خلقت بيدي وإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فرب العزة خلقه بيديه سبحانه وتعالى بشرا من طين بيديه. نعم فضل. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. نعم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. نعم تم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه. هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار. تنزيل الكتاب من الله، من الله العزيز الحكيم. قال ابن تيمية شيخ الإسلام ومن هي الابتداء الغاية من الله، فإن كان المجرور بها عينا يقوم بنفسه لم يكن صفة لله عز وجل، كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذه عين لا تكون صفة لله عز وجل تقوم بنفسها. أما ولكن حق القول مني في غير موضع من الله صفة لله، وأنه نزل به جبريل فبين في غير موضع أنه منزل من الله، فمن قال أنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح المحفوظ والهواء فهو مفتر على الله مكذب. أما كالمطر وإن كأقارب العزة أنزله، لكن قال أنزل من السماء ماء. أما ما ورد مطلق وأنزلنا الحديد، فالحديد ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماء، كذلك إنزال الحيوان وهكذا لم يقل فيه من السماء، إما مطلق أو مضاف لما ينزل منه. أما هنا أضاف التنزيل كتابه إليه سبحانه وتعالى. إن الله يحكم بينهم، بين الذين اتخذوا بين مقابليهم من أهل التوحيد فيما هم فيه يختلفون. نعم تفضل. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. طبعا رد عليهم اتخاذهم التماثيل، صورة ملائكة أو صورة أنبياء أو صالحين. الملائكة أنفسهم يقرون بالتوحيد خاضعون لله عز وجل، وهم يدعون أنهم ما ينعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نعم فضل. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، خلقت من ظل ظل آدم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن والرحم والمشيمة، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله أعطاه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه، نسي الضر الذي كان يدعو الله، أو بمعنى إيش عندكم؟ بمعنى من نعمة ثم إذا خول نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه، أو بمعنى من، وفي يدعو تضمين معنى التضرع، يدعو كان يدعو إليه نسي ما كان يتضرع، نسي ما كان يدعو إليه يتضرع منه لكن لماذا قال إليه بمعنى من، يدعو يتضمن بمعنى يصبح يتضرع منه، هذا هو يعني، هذا على التفكير السريع. إذا أحد عندكم فكر سريع يصحح جيد، لكن هكذا يحذر الآخرة، آناء الليل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال فيه دلالة واضحة على أن غير العامل كأنه ليس بعالم، قانت ما قال فقط يعلم فقط، لا، هل يستوي الذين يعلمون، لكن سبقها آناء الليل قانتا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كل هذه أعمال، فكأن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كأن الغير العامل ليس بعالم، فائدة جيدة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني الجنة، آية رقم كم هذه؟ 18. كيف 18؟ لا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. أنا ذهب في ذهني في هذه الدنيا حسنة في الآخرة وهي الجنة، أحسنوا في الدنيا يعني حسنة في الآخرة، نعم، أنا دائما في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة،

ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون من رحمته ولطفه، فهم بين الخوف والرجاء. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.